يكسروا ذكر هذه من لذات الموت ما حاله؟ حديث أبي هريرة. نعم فيه خلاف أعله دار قطني بالإرسال وصحح بعض أهل العلم أو حسنه بالطرق، فهو ثابت. عمن جاء أيضا غير أبي هريرة؟ أنس وابن عمر. نعم وعن أبي سعيد، أحسنت. وكلها لا تخلو من كلام، لكن بمجموعها الحديث ثابت. ما معنى هادم اللذات وما هو ضبطه الذي ضبط به؟ نعم بالذال المعجمة رواية، واختلفوا في معناه إذا كان بالذال أو إذا كان بالمهملة. فما معنى بالذال المعجمة؟ القاطع، أحسنت. معناه بالذال المهملة هو القاطع، ومعناه طيب هذا بالمعجمة. والمهملة ما معناه؟ نعم المزيل، أحسنت. نعم أي يزيل هذا البناء المرتفع. والحاصل هو حديث عظيم قصير المبنى عظيم المعنى، وفيه موعظة بليغة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، وأنه لو تأمله الناس وتذكر الناس الموت حقيقة ذكره لنقص اللذة الحاضرة ومنعهم من تمنيها في المستقبل. ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ. وإلا ففي أكثر ذكر هادم اللذات وفي قول كل نفس ذائقة الموت ما يكفي السامع ويشفي الناظر فيه، ما يكفي السامع له ويشفي الناظر فيه. هكذا قال القرطبي رحمه الله. وقال الحكماء: من ذكر المنية نسي الأمنية، من ذكر المنية نسي الأمنية. وذكرنا أيضا بعض النقولات عن أهل العلم، نواصل ما بقي ما يتعلق بالحديث من التعليق عليه ومن شرحه. وقال القرطبي في التذكرة، كتاب جميل: ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدنيا، ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدنيا الفانية، والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية، والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية. ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالين، ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالين: ضيق وسعة، ونعمة ومحنة. ضيق وسعة ونعمة ومحنة. فإن كان في حال ضيق ومحنة، فإن كان في حال ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه، فإن كان في حال ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه فإنه لا يدوم والموت أصعب. أجمل هذا الكلام والله، لو كنا نذكر الموت ما بيننا بالدنيا هذه ولا ما يحصل لنا من الشدائد والآلام، فيخفف ذكر الموت، يخفف هذه الآلام ويخفف هذا الضيق والمحنة، يعلم أنه منتقل منتقل، فيهون عليه الخطب. لكن إذا كان متمسكا بالدنيا ويحصل له شيء من الضرر تجده ينزعج جدا، والله ينزعج، يخاف أن يفوت هذا الذي هو متمسك به. لكن الذي يكثر من ذكر الموت يهون عليه الخطب ويسهل عليه أمور كثيرة تسهل عليه. والموت أصعب. أو في حالة نعمة وسعة فذكر الموت، أو في حالة نعمة وسعة فذكر الموت يمنعه من الاغترار بها، يمنعه من الاغترار بها والسكون إليها لقطعه عنها. ولقد أحسن من قال: اذكر الموت هادم اللذات، وتجهز لمصرع سوف يأتي. كلام جميل. ومن هذا الباب: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فلا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم، فأي طيب له؟ وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم، ولا زمن معلوم، ولا مرض معلوم. قد يصاب الشخص بالسرطان ويعافى وما يموت به، ويصاب بغير ذلك من الأمراض المزمنة الفتاكة التي يغلب على الظن فيها الموت والوفاة ولا يموت. وقد يصاب الشخص بحمى يسيرة ويموت، فليس له مرض معلوم ولا زمن معلوم ولا سن معلوم. قد يكون الشخص في ريعان الشباب وعنفوان الشباب وهو في غاية القوة، فيأتيه الموت ولا فيه سبب ظاهر للناس، وهو في سن 20، 30، 25 شاب مفتون العضلات قوي شديد، ويأتيه الموت في السن المبكر. فأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم، وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك مستعدا لذلك وكان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة الرحيل الرحيل، انتهى من التذكرة. افتقد الأمير هذا الصوت، فسأل عنه فقال: أين ذاك الذي يقول الرحيل الرحيل؟ قالوا: مات. قال: ما في حد الآن يقول لنا الرحيل الرحيل، ويذكرهم بالموت الرحيل الرحيل وبصوت مرتفع يسمعه الناس. فما أجملها من ذكرى، والله الموت هذا ما أعظمه. وتكرار الوعظ فيه أمر مهم، من كثرة ذكره، فبين الفينة والأخرى لا يغفل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من تكرار الناس بهذا الأمر العظيم وهذا الخطب الجليل، وهو النقلة من دار الحياة إلى الآخرة. فإننا نغفل، الله حصل لنا غفلة، وبالغفلة تقسو القلوب، لكن لما يذكر العبد بشيء من هذه المواعظ الجميلة التي بها التذكار بالموت فإنه يعود. إذا عنده غفلة يرجع مباشرة، وإذا حصل شيء من النسيان يرجع. لكن ترك الناس وشأنهم وعدم تذكارهم بالموت يزداد الخرق على الراقع، ويزداد الطين أو تزداد الطين بلة. وكان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقراء فيتذاكرون الموت، انتهى كلام القرطبي. وكان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقراء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة فيكون حتى كأن بين أيديهم جنازة وكان النووي إذا ذكر الموت لا ينتفع به ما هو حولهم يسألونه: لا أدري لا أدري. فلله دره، يعرف إيش بعد الموت. وكان النووي إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما، لا ينتفع به أياما، فإن سئل عن شيء قال لا أدري لا أدري، فإن سئل عن شيء قال لا أدري لا أدري. سبحان الله، فالشخص ينظر ما بعد الموت يا أخوان، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إيش بعد الموت؟ كما قال القائل الموت كأس وكل الناس شاربه، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، جنة ولا نار ما يدري، وإنه يعرف أنه كأس الكل سيشربه ويتجرعه، لكن إيش بعد الشرب هذا وبعد هذا الكأس؟ ما الدار؟ جنة أو نار؟ والناس مساكين والله يعمرون في هذه الحياة، يعتنون بالعمران الحسي ولا يعتنون بالعمران المعنوي، ولا يعتنون أيضا بالمستقبل الحقيقي. فكم من إنسان مشيد للدار فإذا به يرحل منها، كما قال القائل ومشيد دارا ليسكن داره، سكن القبور وداره لم تسكني، سكن القبور وداره لم تسكني، عمر ثلاثة أدوار أربعة أدوار، وربما يحتاج إلى دور واحد فقط. والإنسان يؤجر على كل شيء إلا الطين، ما يؤجر عليها الطين، ثلاثة أدوار وهو يحتاج إلى دور واحد، إلا ما كان للحاجة فيؤجر عليه ولا شك. سكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يوفر سكنا لأهله ولأولاده، هذا يؤجر عليه. لكن الحديث يحمل على أنه يعمر ما لا حاجة له فيه، يحتاج إلى دورين يعمر ثلاثة أربعة، وتلك يسكنها الجن ربما ولا يستفيد منها، ولا يؤجر مثلا يستفيد منها، لا تاركها هكذا، فلان بيته أربعة أدوار خمسة أدوار وهو زوجته، حتى أولاده يمكن ما عنده أولاد عقيم، تجد أربعة أدوار ويحتاج الأربعة أدوار ما يحتاجها، لكنها الدنيا والمباهاة في العمران. فالإنسان يؤجر على كل شيء إلا الطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود الزيادة على الحاجة لا يؤجر عليها في الطين، وأما ما كان الحاجة فلا شك أنه يؤجر كما فسر أهل العلم ذلك. وقال اللقاني ينظر لاسم هذا لكن. قال بعضهم من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاث أشياء، قال بعض العلماء من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاث أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ما أعظمها من ثلاث أشياء، كرامات عظيمة. تعجيل التوبة، الذي أكثر من ذكر الموت يعجل التوبة ما يسترسل في المعاصي، وقناعة القلب قنوع، عنده قلب قنوع ما يسره الله راض به، أهم شيء يعبد الله، وقناعة القلب ونشاط العبادة كذلك. ومن نسيه عوقب بثلاثة أشياء، ومن نسيه عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. والتكاسل في العبادة، ما أجمله من كلام. ثلاث بثلاث، ثلاث بثلاث، ثلاث في فوائد في ذكر الموت، وثلاث والعياذ بالله يتضرر بها العبد في نسيان الموت. قال أبو حمزة الخراساني: من أكثر ذكر الموت حبب إليه كل باق. قال أبو حمزة الخراساني: من أكثر ذكر الموت حبب إليه كل باق، وبغض إليه كل فان. انتهينا من التعليق على هذا الحديث. أكثر من ذكر هذا من لذات، من أكثر ذكر الموت حبب إليه كل باق، وبغض إليه كل فان. والحاصل قال العلماء يستحب الإكثار، والحاصل قال العلماء يستحب الإكثار من ذكر الموت لقوله أكثر، ويجب الاستعداد له. والحاصل قال العلماء يستحب الإكثار من ذكر الموت لقوله أكثر الحديث، ويجب الاستعداد له، ويجب الاستعداد له بالخروج من المظالم، بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي، بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي والإقبال على الطاعات. يجب الاستعداد للموت بمثل هذه الأشياء والإقبال على الطاعات، لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه، نقرأ الحديث إن شاء الله للحفظ والإخوة عندهم دروس. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متبنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. إلى هنا تخريج إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.